أما بعد، نكمل شرح كتاب الصفة بتعريف الشيخ المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل الثامن، آخر فصل في القسم، في الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب، وهو الباب الذي تناول عصمة الأنبياء بتفصيل طويل على فصول ثمانية. ونحن اليوم في آخر هذا الباب، في آخر جزء من الفصل الثامن. وكنا تكلمنا في أول الفصل الثامن في الجلسة الماضية، ووقفنا على قول المصنف، وفي حديث آخر: إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. الحديث الذي رواه الدايلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه يبين أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه ليبين كرامته عنده، وليزيده من الفضل بالصبر على الابتلاء، وليبين فضله أمام الناس بصبره وعدم فتنته بالبلاء، ويكفر عنه سيئاته ويرفع درجاته. فإذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه، لأنه يحب أن يسمع صوته، لدرجة أن في بعض الأخبار والأحاديث القدسية التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا دعاه العبد العاصي أو الفاجر يسارع له بالقبول حتى لا يسمع صوته بعد ذلك من كثرة غضبه عليه. فأحيانا يكون المصارعة في المراد يكون من باب الاستدراج، أن الإنسان يجد في مصارعة في مراده، هذا لا يدل على الرضا، بل احيانا يدل على الاستدراج، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وقلنا في الحكم، عندما شرحنا الحكم في حكمة طويلة، يقول نعم، لا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى يسمع السر كأنه صوت سبحانه وتعالى، يعلم ما يسرون وما يعلنون. لا يكن في الحكمة، يقول: لا يكن تأخر أمد الله بالعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. يعني لا يكن يحذرك أيها العابد، إذا ألححت في الدعاء وتأخر الله في العطاء، أن يوجب ذلك يأسك، لأن الله ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، على ما يريد لا على ما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. واضح؟ فالإنسان عليه الدعاء والاستمرار في الدعاء، ولكن لا يوقت وقتا للإجابة. الذي يوقت الوقت هو الله، هو الذي يختار وقت الإجابة سبحانه وتعالى في الوقت الذي يعلمه الله أنه مناسبا لك، لأنك ربما سألت الله أمرا ويكون هذا الأمر إجابته في الحال يضرك، فيؤخر الله الإجابة حتى يجيبك في الوقت الذي تنتفع به. زي حدي لك مثال، يجي لك ابنك وهو لسه واد كده مراهق ومندفع، عايز عربية يا بابا، عايز عربية يا بابا. لو انت راجل بتدلعه تجيب له العربية، هو فترة الاندفاع دي هيسوقها بقى سواقة فيها تهور، يوم يعمل حتى يقضي بقية عمره في الفراش، عنده شلل وعنده مشاكل. فهمت؟ لكن الأحسن، علشان انت عندك رحمة بيه وعارف ان هو في سن فيه تهور، تقوم تقول له: ايه، هجيبها لك بعدين، طب اما تتخرج، طب اما تتجوز، تقوم تأخر لحد ما يبقى في سن عنده نضج واعتاد العقلانية في التصرفات، فلما تجيب له العربية ينتفع به. لكن لو كنت جبتها له وهو لسه صغير وكان عايزها وبيلح عليها تضره. فانت مع الله هكذا سبحانه وتعالى، بل اكثر من ذلك مع الله، لان الله يعلمك ظاهرك وباطنك. فاحيانا تلح على الله في مسألة من الامور، لو اجابك اياها لكان فيها الضرر في الحال، ولكن يجيبك اياها في الوقت الذي يريد، الذي يريد فيه الخير لك، لا في الوقت الذي تريده انت. او احيانا يؤخر لك الاجابة حتى يوفيك اياها في الاخرة في الجنة، لانه إذا أجابك على طلبك هذا في الدنيا ربما يشغلك عنه، عن عبادتك. يعني في ناس تلح على الله عايز يبقوا من أصحاب الملايين، وبعضهم عايز يبقى من أصحاب المليارات، وبعدين ربنا يخليه يعيش فقير ويموت فقير ويدخل الجنة، لانه لو كان اجابه في الدنيا كان حينشغل بملايينه وملياراته عن عبادته، وربما كان يلجأ علشان يستثمر هذه الاموال الى الطرق المعوجة، فيرشي هذا ويظلم ذاك ويتعامل في التجارات المحرمة وغير ذلك، فيلقى الله وهو عليه غضبان، فربنا قفل عليه الباب ده، فيقوم يفتكر ان ربنا قفله عشان غضبان عليه، لا ده قفله عشان راضي عنه. فهمت ازاي؟ ده قفله عشان راضي عنه. فالواحد لازم يفهم ازاي يتعامل مع الله حتى يكون امله في الله مع كمال الرضا بقضاء الله في الحال. يعني يبقى المريض يسأل الله الشفاء وهو غير متضجر من المرض، ويعرف ان مرضه في اللحظة دي هو عين العافية، فهمت؟ لكن ما فيش مانع ان يسأله الشفاء، يسأله الشفاء، لكن مع كمال الرضا بما اقامه الله فيه. هو دي حال العارفين، حال العارف بالله هو هكذا، انه يرضى بما اقامه الله فيه، ولا مانع ان يسأل الله العافية على الوجه الذي يريد مع كمال الاستسلام لله على ما يريد. وعلشان كده يقول في الحديث: اذا احب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. انت نفسك جرب كده حالك مع الله، لما تكون في زنقة او في ضائقة تجد عباداتك تزيد، ويجد قيامك لليل يزيد، وتجد قراءتك للقرآن تزيد، ووجودك في المساجد يزيد. ليه؟ لانك انت حاسس انك في ضائقة، فربنا سبحانه وتعالى يسوقك اليه بالبلاء علشان تتفرغ اليه. لكن احيانا لما تبقى الدنيا معاك سهلة والامور سهلة، حتى حضورك في العبادة يبقى ضعيف، لانك بتبقى مشغول في الامور الاخرى، حتى وانت بتدعي بتدعي بعدم حضور، لانك مش حاسس بالاضطرار، لست شاعرا بانك مضطر، ان شاعر انك مستغني شوية. يعني حالك وانت بتسأل الله العافية وانت ما عندكش اي الم، غير حالك وانت بتسأل الله العافية وانت متألم. فهمت ازاي؟ والواحد متألم بيبقى عنده حضور مع الله، ويكون عنده اضطرار، اما من يجيب المضطر اذا دعاه. فربنا سبحانه وتعالى برحمته يجعل الانسان في حال البلاء ليسوقه اليه، يريد ان يتعرف اليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء، فيتعرف عليك بالعافية لانه جميل، ويتعرف عليك بالبلاء او بالمرض لانه جليل. فالله جميل جليل، فجمال الله يقتضي العافية، وجلال الله يقتضي البلاء، حتى تعرفه انه جميلا جليلا سبحانه وتعالى. وحكى السمرقندي ابو الليث المفسر ان كل من كان اكرم على الله تعالى كان بلاؤه اشد. كلما ازداد الانسان كرامته عند الله كلما كان بلاؤه اشد. والبلاء هي من نوع من المسؤولية امام الله وامام الخلق، حتى احنا في الدنيا كلما ازداد منصبك في الدنيا كلما ازدادت مسؤولياتك. اما تبقى مثلا وزير غير اما تبقى رئيس وزارة، اما تبقى وزير بتبقى مسؤول عن وزارة واحدة، فمسؤولياتك محدودة، لكن لما تبقى رئيس وزارة بتبقى مسؤول عن كل الوزارات، يبقى مسؤولياتك اشد. لما تبقى رئيس جمهورية مسؤولياتك اشد، لانك بقيت مسؤول عن كل الناس، مش الوزارات وبس، ده عن كل الناس، وعن صلاحهم واحوالهم، وعن المحافظة على اموالهم، والمحافظة على اراضيهم، والمحافظة على دينهم، فمسؤول مسؤولية كبيرة. فكلما ازدادت المسؤوليات كلما ازداد الابتلاء، وكذلك كلما كان الانسان هام عند الله وله قدر كلما زاد بلاءه، تزداد مسؤولياته. وعلشان كده تجد ان اكثر الناس بلاء هم الانبياء، لان مسؤولياتهم عظيمة، ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. وفي مشكلة تانية، ساعات الواحد يكون عبادته ضعيفة، يكون طاعته ضعيفة، لكن هو عند الله مقامه عالي، ربنا مدخر له مقام كبير، لكنه هو كسول في العبادة شوية، فيسلط الله عليه البلاء علشان يوصل بصبره على البلاء الى مقامه الذي ينتظره، حيث ان عبادته كانت قاصرة عن هذا المقام، فيعوض تقصيره في العبادة بكثرة البلايا، يقوم يعيش مبتلى، يبتلى بقى في ماله، يبتلى في احبابه، يبتلى في نفسه احيانا، او يبتلى حتى بفقد مراده، كل ما يجي يعمل حاجة تلاقيها ما بتنجحش معاه، يقوم ايه يقول لك انا معمول لي عمل، ويجد الدجالين ولا معمول لك عمل ولا حد، هو ربنا سبحانه وتعالى اراد لك هذا الامر فتصبر. واخد بالك؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. حكى السمرقندي ان كل من كان اكرم على الله تعالى كان بلاؤه اشد. يبقى نعرف على طول بالقاعده دي ان اشد الخلق على الاطلاق بلاء كان رسول الله، لانه اكرم الخلق على الاطلاق، فيكون اشدهم بلاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي فعلا، لان كل نبي كان يبعث لقومه خاصه، ونبينا بعث للناس عامه، يبقى بلاؤه اشد. وكان كل نبي يبعث في فترة زمنية محددة، ونبينا بعث في كل الأزمان إلى أن تقوم الساعة، يبقى مسؤوليته أشد. ونبينا بعث للعرب والعجم، وكل نبي كان يبعث بلغة قومه، ونبينا مسؤول أن يبلغ رسالته لكل الألسنة وبكل اللغات، فمسؤولية كبيرة. وأحيانا كان النبي يبعث ومعه نبي يعاونه، زي سيدنا موسى معه هارون، وكان احيانا يبقى فيه 100 نبي في وقت واحد مع في بني اسرائيل، لكن نبينا بعث بهذه المسؤوليه الكبيره وبمفرده صلى الله عليه وسلم، واجاه العالم كله بمفرده صلى الله عليه واله وسلم، ليبين لك انه كان اشد الناس بلاء صلى الله عليه واله وسلم ومسؤوليه، لانه كان اكرم الناس على الله. كلما اشتد البلاء عظم الاجر، وكلما عظم الاجر ارتفع المقام، وارفع مقام هو مقام نبينا صلى الله عليه وسلم. كي يتبين فضله ويستوجب الثواب، اي يستحق الثواب تفضلا من الله سبحانه وتعالى. يستوجب هنا مش من باب الوجوب العقلي كما قالت المعتزله، ولكن من باب ما اوجبه الله على نفسه في الكتاب، انه يعطي الصابرين ويوفيهم اجرهم بغير حساب سبحانه وتعالى. كما روي عن لقمان الحكيم، سيدنا لقمان الحكيم اختلف في نبوته، فمنهم من قال هو نبي، ومنهم من قال انه صالح، والراجح انه صالح وليس نبيا. فسيدنا لقمان هذا قال يا بني، وممكن تقولها يا بني بالكسر، قراءتان حتى في القرآن كده، يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، ويا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، قراءتان في القرآن متواترتان. سيدنا لقمان قال يا بني الذهب والفضة يختبران بالنار. شوف انت بقى افضل معادن على الارض ايه؟ الذهب والفضة. لما بتختبرهم بتختبرهم بايه؟ بالنار. سواء فيهم شوائب او ما فيهمش شوائب بتختبرهم بالنار. بتختبرهم بالنار لو كان فيهم شوائب هينقوا، وبتختبرهم بالنار علشان لو ما فيهمش شوائب تستخلص منهم بعد ذلك اي شيء جيد تستعمله. كذلك الانبياء ان لم يكن فيهم شوائب، يعني معاصي لكونهم معصومين، الا انهم يختبران ايضا بالاختبار لبيان فضلهم وليتأسى الناس بهم. الذهب والفضة يختبران بالنار والمؤمن يختبر بالبلاء. يبقى البلاء هو نار المؤمن. فهمت ازاي؟ كالنار هي بلاء الذهب. فهمت؟ وقد حكي ان ابتلاء يعقوب بيوسف كان سببه التفاته في صلاته اليه ويوسف نائم محبة له. الحاجات دي ما كانش يليق يجيبها، لانها دي كلها اسرائيليات، معروف ان هي اسرائيليات، لا يليق اننا نعتقد ان في نبي يلتفت الى ما سوى الله مهما حدث، فدي كلها اسرائيليات، لكن هو بيجيبها على سبيل الامثله، ولكن كان الاولى الا يظهرها، لان هو نفسه في الباب كله كان بيدافع على عصمه الانبياء. فلكن لكل جواد كبوه، وكل يؤخذ منه ويرد. فالحاجات اللي جايبها دي، السطر ده والسطر اللي جاي اللي بعده، كلها كانت لا يليق انه ينقلها، لانها فيها من الاسرائيليات ما يدل على انها لا تراعي عصمه الانبياء. وقيل سبب اخر برضو اسرائيليات، بل اجتمع يوما هو وابنه يوسف على اكل حمل مشوي. الحمل المشوي اللي هو الصغير من الضأن، يعني خروف صغير، وهما يضحكان. يعني قعد هو وابن يوسف وعندهم ايه؟ خروف صغير مشوي، وبيضحكوا هياكلوه. وكان لهم جار يتيم فشم ريحه واشتهاه وبكى، وبكت جده جدة له عجوز لبكائه، وبينهما جدار ولا علم عند يعقوب وابنه، فعوقب يعقوب بالبكاء أسفا على يوسف إلى أن سالت حدقتاه وابيضت عيناه من الحزن. فلما علم بذلك كان بقية حياته يأمر مناديا ينادي على سطحه: ألا من كان مفطرا فليتغدى عند آل يعقوب. وعوقب يوسف بالمحنة التي نص الله عليها. الكلام ده كله كلام باطل. أولا فيه تناقض. أولا إزاي ربنا يعاقب إنسان على ما لا علم له؟ هو نفسه بيقول لك ما كانش عنده علم إن جاره جعان. دي حاجة. الحاجة الثانية يقول لك سالت حدقتاه، يعني عينه سالت منه، وده لم يحدث. وبعد شوية يقول لك وبيضت عيناه، منين سالت ومنين بيضت؟ فيها تناقض. فالكلام كله باين إنه مش راكب على بعض. فهمت إزاي؟ فده كلام كله إسرائيليات ما تلقش. نقله الدميري في كتابه حياة الحيوان، واخد الدميري نفسه في كتاب حياة الحيوان نقله عن المصنف، عن المصنف اللي هو القاضي عياض، وقال: لا ينبغي ذكره فإنه لا صحة له. وإن رواه الطبراني عن أنس عن شيخه ابن جهم الباهلي وهو ضعيف الرواية جدا. ومما يدل على عدم صحته قوله سالت حدقتاه لا أصل له، وقوله لا علم لهما فكيف يعاقب على ما لم يعلم. كل ده كلام الدميري. وقوله بيضت عيناه بعد قوله سالت حدقتاه فيه تناقض، وجعله تفسيرا للسيلان تعسف بارد. والصحيح أنه لم يعمى، فإن العمى لا يجوز على الأنبياء. العمى والصمم والخرس لا يجوز على الأنبياء، يجوز في حقهم كل مرض كخفيف، كل عرض كخفيف المرض، زي ما قايلين يجوز في حقهم كل عرض كخفيف المرض. فلا يعمى النبي، ولكن ممكن يبعث بس نظره، ما يضرش يبعث نظره، لكن مش يبقى حيسي يعني لدرجة ما بقاش عارف النور منور ولا ايه النور مطفي، لا ما يحصلوش دي، لانهم معصومون عن ايه؟ معصومون في حواسهم ان تصاب بضرر بالغ فيصاب بعاهة تحول بينهم وبين الاتصال بالناس، لانهم خلقوا لاجل الاتصال بالناس، فلا يحال بينهم وبين الناس لان وظيفتهم الاتصال بالناس. فلا يصاب في سمعه ولا يصاب في كلامه ولا يصاب في نظره. وروي عن الليث ان سبب بلاء ايوب انه دخل مع اهل قريته، ايوب سيدنا ايوب النبي، انه دخل مع اهل قريته على ملكهم فكلموه في ظلمه واغلظوا له الا ايوب، فانه رفق به مخافة على زرعه فعاقبه الله ببلاء. كل ده باطل، كل ده باطل برضه. ليه؟ لان حتى لو الكلام ده صح فسيدنا ايوب نبي، والانبياء مطالبة انها تعامل الجبابرة برفق حتى يكونوا سببا لقبول كلامه. اذا كان ربنا قال لسيدنا موسى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، فهم زعلانين لان سيدنا ايوب يعني الان للجبار في القول، الان له بالقول لا مخافة منه ولكن مخافة عليه حتى يتقبل كلامه. فالانبياء لا تخاف الا من الله، فاذا الان القول الان القول لا لخوفه من الجبار الظالم، ولكن لخوفه عليه ان يتمادى في تجبره وظلمه. فهمت؟ فالمسألة هو بيجيبها لك بطريقة مقلوبة زي طريقة اليهود والنصارى في نظرتهم لافعال الانبياء، ولا ينظرون لافعال الانبياء انها محفوفة بالوقاية والعصمة والحفظ، ولكن ينظرون إليها أنها تصرفات عادية من بشر عاديين. والأولى للمصنف إن كان يترك الكلام ده، ما كانش يجيبه، لأنه هو أي الكلام قبليه يناقض مثل هذه الأشياء. لكن زي ما قلت لك إن كل مصنف يؤخذ منه ويرد، وعلشان كده دي فايدة إنك أنت تقرأ الكتب على العلماء عشان تعرف إيه اللي تاخده وإيه اللي ما تاخدوش، وإيه اللي تناقشه وإيه اللي ما تناقشوش. فهمت ازاي؟ لان كل واحد معرض للخطأ او النسيان او السهو. ومحنة سليمان لما ذكرناه من نيته في كون الحق في جنبه في جنبة اصهاره، او للعمل بالمعصية في داره ولا علم عنده. وهذه فائدة شدة المرض والوجع، برضو فتنة سليمان تكلمنا عليها بتفصيل سابق كبير، وان كان هنا برضو جايبها على سبيل المثال السريع، ولكنها الكلام اللي قايله هنا ملخص ما قاله الاسرائيليين في فتنة سيدنا سليمان، اما انه كان ينحاز لاقاربه في قضائه، وهذا طبعا محال اننا نعتقده في الانبياء، لان احنا لا نعتقده في قضاة اليوم، فما بالك وهم غير معصومين، بل بنعتبره عيبا في اي قاضي في اي عصر انه ينحاز لاقاربه، فما بالك توسم سيدنا سليمان انه يكون بهذا الحال وهو نبي معصوم. دي حاجة. الحاجة التانية ان هم ظنوا ان هو تزوج امرأة وكان ابيها ميتا، فكانت تشتاق لابيها، فامر الجن ان يصنعون تمثالا لابيها عندها، فصنعوا لها تمثال فكانت تسجد له وتعبده من دون الله وهو لا يدري. كل الكلام ده كلام يهود على سيدنا سليمان، ما حصلش. فلما عبد من التمثال من دون الله في بيته دون علمه عاقبه الله بالمحنة. كل ده كلام يهود. بكرة ينزلوا افلام برضو على سيدنا سليمان يعقوا فيها، زي ما ينزلوا افلام كل شوية، ينزلوا فيلم لسيدنا موسى، ونزلوا فيلم لسيدنا عيسى، ومنزلين فيلم لسيدنا ابراهيم الوقت وبيبيعوه في معرض الكتاب وبعض المسلمين بيشتريه، وبيبينوا فيه ان الذبيح اسحاق مش اسماعيل، لان على اعتقادهم في التوراة ان الذبيح هو اسحاق وليس اسماعيل. فكل الحاجات دي تاخد بالك منها، علشان احنا بقينا في زمن الوقت يعني جيلنا البلاوي والفتن من جميع الجهات، فنسأل الله السلامة. وهذه فائدة شدة المرض والوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفائدة دي معرفة قدر النبي ورفعا لدرجاته وتأسيا به حتى يتأسى به المرضى من أمته. ما لو كان نبينا لم يمرض، تيجي تقول للمريض ما تتأسى بالنبي، يقول لك يعني هو النبي عيسى، فهمت ازاي؟ يتلامط بقى. لكن نقول له لا، ده النبي كان بيعيا وبيعيا قد رجلين منا، يوم ساعتها يتأسى به ويتصبر، فهمت ازاي؟ تيجي تقول للغني مثلا تصدق، يقول لك يعني هو النبي كان معاه فلوس عشان يتصدق؟ لا، النبي كان معاه فلوس كثيرة وتصدق كثيرا، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فيبقى الغني مهما كان معاه أموال يجد له أسوة في رسول الله. تيجي للفقير تقول له اصبر على فقرك وما تسعاش لايه؟ لطلب المال بالطريق الحرام، واصبر وارضى بما اقامك الله فيه من فقر، ولا تسال الناس. تقول يعني هو النبي كان كده؟ تقول له اه، ده النبي كان الى درجه انه ربط على بطنه الحجر من الجوع. فيجد الفقير في النبي اسوه، ويجد الغني في النبي اسوه، ويجد الصحيح العافي في النبي اسوه، ويجد المريض في النبي اسوه، ويجد الانسان الذي لم يتزوج خالص في النبي اسوه، لان نبينا لم يتزوج بعد السيده خديجه الا فتره طويله اعزب بغير زوجه، فيجد في النبي اسوه. ولو تزوج انسان امراه اكبر منه سنا يجد في النبي اسوه، ولو تزوج انسان امراه صغيره عنه كثير يجد في النبي اسوه، لانه تزوج السيده خديجه اكبر منه، وتزوج السيده عائشه اصغر منه طفله 9 سنوات وهو فوق 50 من عمره. فاللي يتزوج صغيرة يسيسها ويبقى له في النبي اسوة، واللي يتزوج اكبر منه يجد برضه في النبي اسوة، واللي يتزوج امرأة ولم تنجب يجد في النبي اسوة. فلم ينجب من زوجات النبي الا السيدة خديجة فقط، ومن سراياه السيدة ماريا، وكل زوجات النبي لم ينجبن منه. فيبقى الذي ابتلي بعدم الانجاب من زوجة يجد في النبي اسوة، واللي ينجب يجد في النبي اسوه، لان النبي ولد له اولاد ايه؟ من السيده خديجه. واللي اولاده تموت في حال حياته يجد في النبي اسوه، لان اولاد النبي ماتت في حال حياته. واللي اولاده تعيش لحد ما يدفنوه يجد في النبي اسوه، لان السيده فاطمه عاشت حتى دفنت ابيها. فتتعجب في سيره النبي ان كل انسان مهما تتعدد عليه المواقف يجد في النبي اسوه، وكأن الله اختصر حياة البشر جميعها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكل يجد في النبي أسوة، اللي ما راحش مدرسة ولا تعلم ولا يعرف يقرأ ويكتب يجد في النبي أسوة، يوم لا يمنعه عدم ذهابه للمدرسة إنه يسعى إلى معرفة الله عز وجل، لأن النبي لم يذهب إلى مدرسة ولا معلم، ولكن سعى إلى معرفة الله وكان أعلم الخلق بالله. واللي ذهب وتعلم يجد في النبي أسوة، أعلم العلماء صلى الله عليه وسلم. وما زال الناس إلى الآن لم تفتح بكارة علوم النبي إلى الآن، كلهم بيحوموا حول علوم النبي ولم يدخلوا فيها إلى الآن. فالعالم الكبير يجد في النبي اسوة، والذي لا يقرأ ولا يكتب يجد في النبي اسوة، واللي يموت ابيه ويتربى يتيم يجد في النبي اسوة، وهكذا. واللي يتجوز امرأة عندها اولاد ويربيهم لها يجد في النبي اسوة. فالسيدة خديجة كان عندها اولاد، والسيدة ام سلمة كان عندها اولاد ورباهم، وهكذا. فتجد حياة النبي فيها اختصار ومختصر لاي حياة واحد فينا. اي واحد فينا هو قاعد كده ويشوف صورة سيرة النبي يجد النبي له اسوة في حياته هو نفسه. فهمت ازاي؟ فدي برضو معجزة كبيرة، للي يفهم ويقرأ سيرة النبي يجدها معجزة كبيرة من المعجزات الكبيرة. ولم يتسنى ذلك لنبي سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. اي نبي اخر سيرته محدودة وسيرته محدودة ونشاطه في الحياة كان محدود، فلا يجد ناس كثيرين اسوة به في مواقف كثيرة. اما رسول الله كل انسان في اي موقف يقف فيه ويفتكر من السيرة لازم يلاقي موقف لرسول الله يشبه الموقف اللي هو فيه. حاجة غريبة دي، مش دي معجزة برضو من المعجزات؟ معجزات سيرة النبي دي معجزة في حد ذاته لم يلتفت اليها كثير من الناس، ولو التفتوا اليها لعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هو الاسوة الحقيقية التي خلقها الله للبشرية جمعاء من قبل ان يخلق ادم الى ان تقوم الساعة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة المرض والوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ما رأيت الوجع على احد اشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين. وعن عبد الله رأيت اما يقول لك عبد الله صحابي يقول رأيت النبي، يبقى مين؟ عبد الله بن مسعود، لان من الصحابة فوق ال 300 اسمهم عبد الله، اكثر من 300 واحد اسمهم عبد الله من الصحابة. اذا اطلق عبد الله في الصحابة يبقى عبد الله بن مسعود، فهمت؟ اقدمهم اسلاما. لكن اي عبد الله اخر غير سيدنا عبد الله بن مسعود لازم يقول لك عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وهكذا، عبد الله بن جبر، غيره وغيره كتير. فهنا وعن عبد الله اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه يوعك وعكا شديدا، يعني بيتألم ألما شديدا. والوعك أصلا هو شدة الحر، شدة الحر من الحمى، فهي تستعمل في آلام المرض. فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني أتألم كما يتألم رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك الأجر مرتين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، لأن له أجر مرتين. رواه الشيخان. يبقى بلاء الأنبياء لرفع أجورهم، يبقى بلاء الأنبياء لا لتكفير ذنوبهم لأنهم معصومون من الذنوب أصلا، ولكن لرفع درجاتهم. وفي حديث أبي سعيد اللي هو سعيد الخدري، رواه أبو ماج ابن ماجه والحاكم، أن رجلا وضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أطيق أضع يدي عليك من شدة حماك، من شدة الحمى، يعني مش قادر يحط ايده على جسد النبي من شدة الحرارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء إن كان النبي ليبتلى بالقمل حتى يقتله، وإن كان النبي ليبتلى بالفقر، وإن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء. يبقى ايه؟ الأنبياء عادتهم أن يشتد عليهم البلاء. وإن كان هذا الحديث فيه لابتلاء الأنبياء بالقمل، فهذا معارض لما هو أصح منه، أن الأنبياء منزهون أن يبتلوا بالحشرات المعدية زي القمل والبراغيث والطاعون وغير ذلك، لأن هذه الأشياء المعدية تحول بين اختلاط الأنبياء بأقوامهم، ووظيفة الأنبياء أن يختلطوا بأقوامهم. فكانت أمراض الأنبياء غير معدية، وأمراض الأنبياء غير مقززة، يعني إذا مرض يمرض مرض غير مقزز، يعني لا يترك ريح كريهة ولا يخرج منه قيح ولا صديد ولا يؤثر في حواسه، ولكن قد يؤلمه في جسده. فهذا الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم هو حديث أحاد، لكن يخالف ما هو معروف وهو أصح منه، أن الأنبياء معصومة من مثل هذه الأشياء. ففقرة يبتلى بالقمل دي ما تعلقش عليها كثير، لأن ده حديث أحاد، فإذا خالف الأحاد ما هو أصح منه نرجع للأصل. وعن أنس رواه، وحديث رواه الترمذي وحسنه عنه صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما اشتد البلاء كلما اشتد الأجر. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، أي فمن رضي بالقضاء فله الرضا، ومن سخط أي تبرم على القضاء فله السخط. وقد قال المفسرون في قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، أي في حق المسلم يجزى به في الدنيا بالبلاء حتى يلقى الله وهو عنه راض، وفي حق الكافر يجزى به في الدنيا أحيانا انتقاما ثم بعد ذلك يدخر له العذاب يوم القيامة. يبقى من يعمل سوءا إن كان مسلما فيعجل له بالبلاء في الدنيا حتى يلقى الله وهو عنه راض، يكون البلاء في الدنيا جزاء لسيئاته تكفيرا له. أما الكافر فالجزاء يكون في الدنيا احيانا للانتقام ثم بعد ذلك يدخر له الجزاء يوم القيامة مع الكفار. من يعمل سوءا يجزى به، ان المسلم يجزى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة. وروي هذا عن عائشة وابي مجاهد، رواه الحاكم واحمد عنهم، ورواه ايضا البغوي باسناد عن سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال ابو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه أي في الدنيا. وقال في رواية عائشة التي رواها الشيخان: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا يكفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. فالواحد يحمد ربنا، المسلمين يعني المفروض ان هم لا يتألموا من مثل هذه الأشياء نفسيا، ان تألم منها عضويا يعني اصابه مرض فلا يتألم نفسيا، يعني يطمئن ويكون قلبه مطمئن بالله ان الله سبحانه وتعالى يدخر له الفضل والثواب الجزيل بالصبر على ما ابتلاه، فلا يكون نفسيا محطما من جواه، يعني يكفي ان البلاء يصيب جسده ولا يصيب ايمانه فيكون مطمئن بالايمان. ما يصيب المؤمن من نصب، شوف الحديث ده كمان جميل ازاي. وقال في رواية أبي سعيد التي رواها الشيخان أبو سعيد الخدري: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المؤمن من نصب يعني عناء وجهد. شوف أنت بتنزل الصبح نشيط إزاي، تروح شغلك ترجع منهك تعبان، ربنا بيدي لك ثواب على هذا التعب، فهمت ازاي؟ لانه ده نصب عناء مع العافية، النصب هو العناء مع العافية، العناء العادي اللي الانسان بيجده من كده في الدنيا. شوف المرأة في بيتها كده تصحى الصبح تخدم في عيالها وتطبخ وتعمل تيجي تنام بالليل تنادي عليها ما تردش، مغمو عليها من التعب، نصب تعب. وكذلك الرجل في مهنته يرجع بيته مش قادر يتكلم، هو نازل الصبح كله نشاط يرجع مش قادر ينطق، ليه؟ بيكد، هذا نوع من النصب. النصب ده ربنا سبحانه وتعالى بيصيب عليه ثواب كبير، يعني كانك في عباده، وده اللي خلى الناس يقول لك العمل عباده، لانه العمل بيؤدي للعناء، والعناء ده في حد ذاته ربنا بيكفر به الذنوب. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، الوصب هو الضعف والفتور الناتج عن المرض. يبقى الحديث ما فيهوش تكرار. شكرا يا شيخ، جزاك الله خير. الحديث ما فيهوش تكرار، خد بالك كلام النبوه ما فيهوش تكرار. لا يصيب المؤمن من نصب وهو الجهد والعناء مع العافيه. كويس؟ جهدك في الدنيا وانت معافى من الامراض، ده النصب. والوصب هو الضعف والجهد الذي يصيب الانسان من المرض. فهمت؟ ولا وصب ولا هم، الهم هو الحزن على ما لم يقع. فهمت ازاي؟ الهم انك انت تبقى خايف من حاجة تقع عليك لحسن لو وقعت مش هتستحمل، تبقى ماشي مهموم، ده الهم، يعني الحزن على ما لم يقع. فهمت؟ ولا حزن، الحزن بقى بيبقى ايه؟ على ما فات من مراد، كنت انت عايز حاجة فمعرفتش ايه تحصل عليه، يبقى ده الحزن. يبقى الهم هو حزنك على ما لم يقع، والحزن هو الهم اللي يصيب القلب على فوات المراد، ولا أذى والاذى هو ايه؟ يكون من تعدي الغير، من تعدي الغير. اما وانت بتشتغل ايدك تتعور، رجلك تتعور، يحصل لك اي حاجه، او زمايلك يضايقوك في الشغل يتعدوا عليك، او واحد يتعدى عليك باللفظ، كل ده بيعرضك. ما هي المهنه سموها مهنه لانها بتهين الانسان، بتخليه يحتك بالناس الحارسين على الدنيا، واخد بالك ازاي؟ فاذا اردت الدنيا نهشتك كلابه، فهي طبيعه الدنيا كده، فلازم هتتنهش برضه، لازم هتتعض كده، يصيبك بعض ايه؟ نوع من الايذاء. فالاذى هو ياتي من تعدي الغير. كل ده برضه تكفير ذنوب، خد بالك. ولا غم، والغم هو الحزن على ما وقع. يبقى الهم الحزن على ما ايه؟ ما لم يقع، والحزن هو الايه؟ الهم على ما فات من مراد، والغم هو الحزن على ما وقع بالفعل من مصيبه. شوف كلام النبي بقى ما فيهوش تكرار. انت تيجي تقرا تفتكر انه مكرر، لا مش مكرر. بل لو تعرف دقه الالفاظ ما فيش حاجه فيها تكرار. ما يصيب المؤمن من نصب، يعني عناء وجهد مع العافيه، ولا وصب، يعني ضعف من مرض او الم من مرض، ولا هم على ما لم يقع، ولا حزن على ما فات من مراد، ولا اذى من تعدي الغير عليه، ولا غم اي على ما وقع، حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. ابشر خير بقى. شوف انت بتنزل كل يوم، بتنزل وترجع تعبان ازاي؟ من شو يعني كل يوم انت شغال في العبادات دي، بيكفر عنك سيئاتك حتى تلقى الله وهو راض عنك. وهذا يكون للمؤمن بس، خد بالك، للمؤمن بس. وفي حديث ابن مسعود رواه الشيخان: ما من مسلم يصيبه اذى الا حات الله عنه خطاياه كما يحت ورق الشجر. حتى يعني تساقط، تساقطت عنه خطاياه كما يتساقط ورق الشجر. وحكمة اخرى اودعها الله في الامراض لاجسامهم وتعاقب الاوجاع وشدتها عند مماتهم. يبقى تاني حكمة بقى، هو هنا ذكر لك في الامراض والبلاء ثلاث حكم. الحكمة الاولى هو التكفير الذنوب ورفع الدرجات، الحكمة الاولى. الحكمة الثانية لتضعف قوى نفوسهم فيسهل خروجها عند قبضهم. الامراض وكثرة البلايا بتخلي النفوس تضعف، تزهد في الدنيا. حتى الواحد يقول يا رب بقى استريح بقى من اللي انا فيه، يبتدي يزهد في الدنيا بقى، فهمت؟ انما لو الدنيا كلها ماشية معاه، زي على رأي العوام يقول لك البلية لعبت معاه، يبقى ايه؟ مثبت في الدنيا. يوم اما يجي يموت وهو مثبت في الدنيا يتعب، لان الروح هتخرج وهي متشبثة بالجسد، فتخرج بصعوبة، يقوم يتألم ألم شديد. إنما البلاء يخلي إيه؟ العض بتاعت الروح في الدنيا دي تخف، لدرجة الروح تبقى إيه؟ ما تصدق. يجي لها سيدنا عزرائيل بس يشاور لها كده، تقول له لبيك أنا عايز أخلص، يقوم تخرج بسهولة، فهمت إزاي؟ يقوم تخف عليه سكرات الموت. يبقى أدي الإيه؟ أدي في ناس كده من كثرة البلاء يبقى قاعد منتظر، لولا ادبه مع الله بس كان يقول يا رب اخلص الوقت، لكن هو ايه؟ قاعدها منتظرها. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول اذا باء يعني ايه احدكم فليقل اللهم احيني ما دامت الحياه خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاه خيرا لي. ويبقى في الحاله دي بقى ايه يعني؟ يعني خلاص عايز يخلص. وهم متضايقين من المسلمين عشان العاده دي بتاعتهم دي. المسلمين اول ما البلاء يشتد عليهم بس يقول يا رب يا رب القاك بقى واخلص في الدنيا دي وهمها، لكن الكافر مهما اشتد عليه البلاء ما يقولهاش. شفت انت مره مسيحي قالها؟ ولا شفت يهودي قالها؟ مهما اشتد عليه البلاء. احنا بنشوف المرضى في حالهم اللي هم الامراض بقى اللي مالهاش علاج خالص في جميع اطوارها، تجد المسلمين بس اللي يقول لك يا رب ريحني بس، التانيين يا رب انا عايز اخلص، عايز اخلص من المرض مش عايز اخلص من الدنيا. لكن المسلم يقول لك عايز اخلص بقى من الدنيا، واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان المسلمين عندهم امل ان ربنا مدخر لهم حاجه احسن من اللي هم فيه. وهي دي اللي مضايقه جميع العالم من المسلمين، ان المسلمين الوحيدين على وجه الارض اللي بيحبوا لقاء الله، وكل التانيين متشبثين في الدنيا زي الكلب اللي ماسك عظمه مش عايز يسيبها. شفت قد ايه بقى؟ وعشان كده هم متضايقين من المسلمين. هم لو عايزين يبقوا زي المسلمين يسلموا، هيلاقوا الدنيا تافهه والدنيا ما يتزعلش عليها والدنيا لا يبكى عليها زي ما المسلمين بينظروا للدنيا كده. فهمتوا ازاي؟ فالسبب الثاني او الحكمه الثانيه لكثره البلاء ان النفوس ما تبقاش مرتبطه بالدنيا ارتباط شديد فتخف عند النزع، فيخف سكرات الموت. اتفرج كده على الكفار وهم بيموتوا تجد كان خناقه، كان خناقه فعلا وهي بتطلع روحه منه. وكذلك المسلمين الحريصين على الدنيا بتحصل فيهم نفس الحكايه دي، وهو بيموت يقول لك ده بقى له ثلاث ايام بيموت مش عارف يموت، قاعد في نزع كده وحشرجه وتعب وفي العنايه المركزه ويعملوا له مش عارف تدليك للقلب والقلب يرجع يدق ثاني بعد ما وقف، وقلنا الراجل خلاص الحمد لله هنخلص ونصلي عليه، يرجع قلبه يدق ثاني يومين ثلاثه، واولاده يفضلوا رايحين جايين بالكفن مش عارفين لسه حتى يكفنوه. ليه؟ لانه بيموت بصعوبه من شده حرصه. انما تلاقي الناس الهينه اللينه كده تلاقيه برضه موته هين لين، يجي له كده ايه في اخر البلاء بتاعه اخر مرض ويموت كده بهدوء. فهمت ازاي؟ فمن فوائد البلاء ان هو بيضعف القوه النفسانيه المتشبثه بالدنيا، فيسهل على الانسان سكرات الموت، لان سكرات الموت دي برضه عنيفه. سيدنا رسول الله كان يحط ايده على الماء ويمسح وجهه ويقول الا ان للموت سكرات، دليل انه كان بيجيله نوع الم صلى الله عليه وسلم، وهو اخف الناس تشبثا بالدنيا صلى الله عليه وسلم، بل لم يلتفت اليها اصلا، فما بالك احنا بقى اللي قاعدين نعض فيها. فربنا ينجينا. وحكمة اخرى اودعها الله في الامراض لاجسامهم، كلمة لاجسام الانبياء هنا بيان لسلامة بواطنهم، خد بالك ما قالش الامراض لهم، لان المرض قد يصيب الباطن ويصيب الجسد، لكن قال لك ايه الامراض لاجسامهم. شوف دقة المصنف عشان يبين ان ايه، ان الانبياء المرض لا يصيب الا اجسامهم مع المحافظة على حواسهم وبواطنهم، فبواطنهم باستمرار مع الله وحواسهم باستمرار سليمة. فهمت ازاي؟ لكن المرض يصيب اجسامهم بس. وتعاقب الاوجاع وشدتها عند مماتهم لتضعف قوى نفوسهم فيسهل خروجها عند قبضهم وتخف عليهم مؤنة النزع، يعني شدة النزع وثقله، وشدة السكرات بتقدم المرض. ليه سموها سكرات؟ لأن الإنسان في حال موته بيغيب عن الحس، تيجي تناديله ما يسمعكش، كأنه سكران. يجي يقول كلام مش موجود، يقول أسماء ناس مش موجودة في الحجرة، كأنه سكران بيخرف. فسموها سكرات عشان كده. فهمت؟ ده سبب إن الناس سموها سكرات، لأنها يشبه السكران، لأنه بيقول أشياء غير موجودة، أشياء الناس مش حاسة بيها ولا شايفاها، لأنه كشف عن بصره فيرى ما لا يراه الناس. فيبتدي ينادي اشياء غريبه ويقول كلام غريب زي السكران، فسموها سكرات عشان كده. يكشف عن بصره فيرى بقى الحقائق، يعني يرى الحقائق، يرى الملائكه، يرى الملأ الاعلى، يرى ملائكه العذاب او ملائكه الرحمه، واخد بالك؟ ان الذين اتقوا اذا ايه، ان الذين استقاموا تتنزل عليهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إمتى؟ عند خروج الروح. الآية دي عند خروج الروح، عند خروج الروح المستقيم تيجي الملائكة تطمنه، فيبتدي يكلمهم تقول له اطمئن كل حاجة هتتم بهدوء، ما تقلقش خالص، اطمئن خالص، ما تعفرتش نفسك ولا تتعب نفسك ولا تقلق خالص. يقول لهم بس أنا خايف، ده أنا لسه يقول لا اطمئن كل حاجة بتودى بالك. وبعدين يجي له حبايبه في الدنيا اللي كانوا ماتوا، يجي له بقى بيستقبلوه. فهمت ازاي؟ ما حبايبك في الدنيا يبقوا قاعدين يوم ولادتك. فهمت ازاي؟ يوم ولادتك تلاقي كل الحبايب قاعدين مستنيين ويمسكوك بقى، اللي يأذن في ودنك واللي يفرح بيك واللي يشكك. كذلك عند خروج الروح نفس الحكايه، حبايبك اللي كانوا مستنيينك عند ولادتك سبقوك في الموت، فيبقوا جايين برضو ايه فرحانين بيك وانت بتتولد الولاده الثانيه. فهمت ازاي؟ فتلاقيه بقى ينادي على ابوه وجده وشيخه والناس الحبايبهم، وبعضهم ينادي على رسول الله بيحضره. فهمت ازاي؟ يعني حبايبه يجوا له بقى. فهمت المساله؟ فتلاقيه بقى مطمئن. ده السبب اللي بنسموها سكرات، لانه لو يقول كلام الناس مش فاهماه، يقول احوال بتيجي عليه الناس مش واخده بالها منها. تكثير الذنوب، الثاني ضعف القوة النفسانية حتى تسهل السكرات. هيقولها لك لسه ما خلص، امال علشان بس اخلي ولو واحد قاعد معايا بس لحد الاخر. وشدة السكرات بتقدم المرض وضعف الجسم والنفس لذلك، خلاف موت الفجاءة بقى. موت الفجاءة هو ده اللي بيخوف، ليه؟ لان الواحد بيتخطف، لا كان سبقه مرض ولا بلاء فتكفر ذنوبه، ولا ضعفت قوته النفسانية فما زال متشبث بالدنيا، فبيبقى صعب شوية. موت الفجأة ده صعب حتى على المؤمن. ما هو ماله اذا كان صالح قوي، اذا كان صالح، لكن النبي كان يستعيذ منهم، وكل السلف الصالح يخافوا من موت الفجاءة لانه ما فيهوش استعداد. انت مش بتخاف من الامتحان مهما كنت شاطر ومذاكر، تخاف ان يمتحنوك فجأة؟ لكن تحب مثلا تروح كده الكلية يقولك الامتحان فاضل عليه شهر ويوم كذا والساعة كذا، تقوم بقى تقعد ترتب نفسك وتراجع اوراقك وانت ازاي، تقوم تيجي تبقى داخل للامتحان بقى وانت مستقر، انما فجأة كده رايح شغلك، رايح الكلية، لا بيك ولا عليك، يقولك تعالى هنمتحنك النهاردة. التخرج الوقت، التخرج ايه بس، ده انا كل ورقي لسه منعكش ما قدمتوش. فهمت ازاي؟ كذلك اللي بيموت فجأة نفس الحكاية. ولذلك خلاف موت الفجاءة، موت الفجاءة بغير سبق مرض، واحد ماشي عربية فصته مات، مات فجأة وهو قاعد بيتشطر، مات فجأة وهو في شغله، يقول لك ده طلب فنجان القهوة على مجاله إنما يفعل المكتب. بتحصل الحاجات اللي هي موت الفجاءة دي. وأخذه كما يشاهد من اختلاف أحوال الموتى في الشدة واللين والصعوبة، وعشان كده في ناس تموت خفيفة كأنها نايمة، وناس ثاني يموت مزمجر ويقعد يموت ساعة واثنين، وناس تموت أيام، تقعد أيام بتموت، زي الولادة المتعثرة. في ولادة سهلة عيل ينزل بسهولة كده، في عيل ثاني يقعد ينزل ثلاث أربع أيام أمه تقعد تحزق فيه وفي الآخر يعملوا له قيصرية برضه، وينزل مزرق وتعبان ومرهق منهك. فهمت إزاي؟ وأحيانا ينزل كده ملعلط وبيلمع وآخر جماله ويوقع على طول وحاجة جميلة، والثاني ينزل شرقان وبيكح ومخنوق وهكذا. كذلك في الموت نفس الحكايه، وهي ولاده برضه، ولاده بتتولد من رحم الدنيا الى ايه؟ الى الاخره. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان عن كعب بن مالك وجابر: مثل المؤمن مثل خامه الزرع تفيئها الريح هكذا وهكذا، يعني لا يتكسر. عارف عود الزرع الطري الرطب، تيجي ريح الريح عليه يملها كده، تعدي الريح يروح واقف تاني ما يتكسرش. كذلك المؤمن مع البلاء، يجيله البلاء يقوم يركن لايه؟ لله، ويرضى بقضائه زي ما العود يميل كده، مش يزمجر مع القضاء انت ليه جاي لي النهارده يقوم ينكسر، لا، يجيله البلاء فيميل مع الريح، مع ريح البلاء كده يميل، فاذا انكسف البلاء يرجع تاني يطلب عوده ويتذكر فضل الله عليه. فيبقى في كل حال، فشوف تشبيه ده جميل، تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن مع البلاء بخامة الزرع اللي هو العود اللين، تفيئها الريح يعني تميلها الريح، ريح البلايا، هكذا وهكذا يعني لا يتكسر. وعن الامام احمد حديث ثاني عن النبي بيقول: مثل المؤمن كالسنبلة، سنبلة يعني الزرع، تستقيم مرة وتنحني اخرى، وروي ايضا تصفر مرة وتحمر اخرى. تصفر يعني تبتسم لما يكون مفيش ابتلاء، وتحمر اخرى يعني تحتقن لما يحصل البلاء، لكن هي في كل الحال راضية مع الله. وفي رواية ابي هريرة في صحيح مسلم: من حيث اتتها الريح تدفئها فاذا سكنت اعتدلت. في رواية صحيح مسلم بيقول لك اول ما تجيلها الريح من اي جهة تميل للجهة التانية على طول بسهولة، مش مزمجرة كده ومتشبثة، لا، تميل مع القضاء رضا بالقضاء. فهمت؟ فإذا زال القضاء المر ترجع تعتدل تاني وتزول حياتها بصورة طبيعية، فهي مع الله على كل حال. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، يميل كده في البلاء، قاعد ماشي يترنح في في حال حياته بسبب البلاء الذي يبتلى به. ومثل الكافر بقى، الكافر مع البلاء زي ايه؟ كمثل الارزة صماء معتزلة حتى يقسمه الله. الكافر بقى مع القضاء ما بيرضاش بيه، فعامل زي العصاية الخشبة كده، يجي الريح مزمجر مش عايز ينيل معاه، تروح اطماه. فهمت ازاي؟ شوف التشبيه الجميل. عشان كده اول ما يجيله البلاء وهو مش راضي عن البلاء، يوم يجيله ايه؟ يجيله ذبحة، يجيله شلل نصف، يجيله نزيف في المخ، ينقله العنايه المركزه، ما تفاجئ قلبه وقف ما استحملش، لانه مش عامل زي الزرع اللين يتلقى البلاء بهدوء وبعدين يعديه ثاني يوم يكسب. لا، ده يجيله البلاء يزمجر قدامه. فيزمجر قدامه يعني ايه؟ يقول لك الراجل اتنقط، اتنقط يعني ما استحملش، يعني جات له النقطه، يعني اللي هي الجلطه، يعني الجلطه دي زي النقطه، فيجيله جلطه في القلب توقفه، جلطه في المخ تشله، واخد بالك؟ جلطه في اي مصيبه سودة توديه داهيه، لانه عامل زي ايه؟ زي الارزه الصماء كده، تيجي الريح ما تمالش معاه، مزمجره كده، فتروح اطمعها بقى. فهمت زي يوم ينكسر. انما المؤمن لا، زي الزرع اللين، الزرع اللين تيجي الريح يعمل كده، تعدي الريح يقف تاني، تيجي الريح الناحيه الثانيه يعمل كده، تيجي الريح كده يتميل كده، قاعد طول النهار والليل، نهار يعني نهار عمره يعني وليل عمره، هو مع الله على ما يريد. فهمت ازاي؟ ادي المثال بالرضا بالقضاء. ومثل الكافر كمثل الارزة اللي هي الصنوبر، شجرة الصنوبر تلاقيها صماء كده واقفة زي الخازوق كده، صماء معتدلة حتى يقسمه الله. معناه ان المؤمن مرزق مصاب بالبلاء، مرزق يعني مصاب بالرزايا، الرزايا اللي هي المصايب. حتى الناس تقول للواحد انت عامل زي الرزية كده، يعني وانت مصيبة. فهمت ازاي؟ مرزق يعني من الرزايا، يعني مرزق يعني ايه يا رب؟ يعني رزق واسع في الرزايا، في البلايا يعني، المؤمن كده. وديك انت شايف امة النبي اكثر امة على الارض دلوقتي مبتلاة، عشان ربنا يكفر ذنوبها، لان هي بعدت عنه جامد، فربنا بيبتليهم علشان يكفر ذنوبهم، وعلشان هم تركوا دينهم حبا في الدنيا، فربنا بيقلقهم بالدنيا. الدنيا اللي انتوا عايزينها اهو، اي هيسحبها منكم كفار، هياخدوا ارزاقكم واموالكم وهياخدوا بيوتكم، علشان كمان يكرههم في الدنيا اللي هم باعوا دينهم من اجلها. فاللي بيحصل فينا ده هو ده دواء لمرضنا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ما الوهن يعني ما الشرك اخاف عليكم، ولكن اخاف عليكم ايه؟ الدنيا. الدنيا اللي هي الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. معناه ان المؤمن مرزق يعني مصاب بالرزايا، مصاب بالبلاء والامراض، راض بتصريفه بين اقدار الله تعالى، راضي. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من علامات الايمان ايه؟ او من اركان الايمان الرضا بقضاء الله وقدره حلوه ومره. منطاع لذلك لين الجانب لرضاه وقلة سخطه، كطاعة خامة الزرع وانقيادها للرياح وتمايلها لهبوبها وترنحها من حيث ما أتتها. فإذا أزاح الله عن المؤمن رياح البلايا واعتدل صحيحا كما اعتدلت خامة الزرع عند سكون رياح الجو، رجع إلى شكر ربه ومعرفة نعمته عليه برفع بلائه، منتظرا رحمته وثوابه عليه، يعني وبشر الصابرين، يوم يتذكر ذلك. فإذا كان بهذه السبيل لم يصعب عليه مرض الموت ولا نزوله، يبقى البلايا هتخليه يخف بقى ويزهد في الدنيا، عايز يخلص في الدنيا، لأن في الحكم بيقول لك إيه؟ ما دمت في هذه الدار فلا تستغرب وقوع الأقدار. فاكر الحكمة دي اللي قلناها؟ ما دمت في هذه الدار فلا تستغرب وقوع الأقدار. الأقدار هو كل ما لا يرغبه الإنسان ويؤذيه. فالإنسان من كثر الأقدار بقى اللي بتتعرض ليها حياته، بص يزهد الدنيا بقى. ثم ما يجيله بقى المنايا يبقى يا رب أهلا وسهلا، عايزين نستريح. فهمت؟ فإذا كان بهذه السبيل لم يصب عليه مرض الموت ولا نزوله ولا اشتدت عليه سكراته ونزعه لعادته بما تقدمه من الآلام ومعرفة ما له فيها من الأجر وتوطينه نفسه على المصائب ورقتها وضعفها بتوالي المرض أو شدته. والكافر بخلاف هذا معافا في غالب حاله، ممتع بصحة جسمه، يعني استدراجا بقى، كالأرزة الصماء، حتى إذا أراد الله هلاكه قطمه لحينه على غرة وأخذه بغتة من غير لطف ولا رفق، فكان موته أشد عليه حسرة ومقاساة نزعه مع قوة نفسه وصحة جسمه أشد ألما وعذابا، ولعذاب الآخرة أشد كانجعاف الأرزة، كانخلاع الأرزة، يعني الصنوبر لما بتيجي الريح وتخلعها بتتخلق تعمل صوت مدوي وتروح وقع. كذلك الإنسان الكافر لما يجي يموت يعمل برضو نزع الروح منه، بتعمل صوت دوي قوي جدا، بس احنا ما بنسمعوش، هو يعانيه. وكما قال تعالى فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، وكذلك عادة الله تعالى في أعدائه كما قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، لما قوم لوط الحاصب اللي هي الريح التي ايه تثير الحصباء، الحصباء اللي هي الحصى، فيسموها حاصب اذا كانت الريح قوية تثير الحصباء يسموها حاصب، اللي هي قوم لوط. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة، اللي هم قوم ثمود، اللي هم قوم صالح، وكذلك مدين، اللي هم قوم شعيب، اخذتهم الصيحة فاصبحوا في دارهم جاثمين. ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض زي قارون، ومنهم من اغرقنا زي آل فرعون وزي ايه وقوم نوح، قوم نوح اغرقهم الله، وكذلك آل فرعون وقومه وكل من عاد سيدنا موسى من المصريين اغرقهم الله. ففزأ جميعهم بالموت على حال عتو وغفلة، وصبحهم به على غير استعداد بغتة. ولهذا ذكر عن السلف انهم كانوا يكرهون موت الفجاءة، علشان على غير استعداد من توبة ووصية وعمل صالح وغبالك وضعف نفس وزهد في الدنيا وانتظار او تشوف للقاء الله عز وجل. ولهذا ذكر عن السلف انهم كانوا يكرهون موت الفجاءة، ومنهم ومنه في حديث ابراهيم النخعي كانوا يكرهون اخذة كاخذة الاسف، اي الغضب، يريد موت الفجاء. الحكمة الثالثة يا باشمهندس ابراهيم من البلاء هي الاستعداد للموت بالوصية والتوبة ورد الحقوق ومراجعة النفس ومراجعة الغير وطلب العفو عمن ظلموه، كل الحاجات دي بتديله فرصة استعداد. يعني يمرض يقعد له شهر واثنين وثلاثة ورايح جاي على الدكاترة ويعمل اشعاعات ويقولوا له لك عملية، لا مالكش عملية، طب هتاخد علاج، لا ما هتاخد علاج، والمرض بتاعك ده، ويسأل المرض ده شكله، يقول له لا ده مرض عنيف ومرض صعب، يبتدي بقى الراجل يعرف ان الحكاية قربت، يقوم يبتدي بقى يراجع نفسه. اذا كان ظلم حد، ظلم جيرانه، ظلم اخواته، ظلم ولاده، يوصي في امواله، يرد الحقوق اذا كان عنده ديون للناس يردها، وهكذا يبقى بيستعد. ما حدش يحج، فهمت ازاي؟ او يبعت حد يحج عنه، وهكذا ان كان غني يعني. وحكمة ثالثة ان الامراض نذير الممات، وبقدر شدتها شدة الخوف من نزول الموت. يعني كل ما يزداد المرض، كل ما الواحد يقول خلاص ده مرض الوفاة، مش يجيله زكام يقول خلاص. انا اعرف كان واحد صاحب ابوه كل ما يجيله انفلونزا يلمهم حواليه يقعد يوصيه، كل شتوية يقعد يوصيهم، وهو مات في الصيف. كنا والله واحنا طلبه، كان صديقي يعني، كل ما بيجروا انتوا يلم العيال كلهم ويقعد يعيط لهم ويعملوا ويعملوا ويوريني عد ياخد له شويه اسبرين ويخف. انما المرض الشديد هو ده بقى اللي ايه؟ اللي بينزل بقى خلاص، يبقى دي فيها ايه؟ فيها الوفاء الرابط. وبقدر شدتها شدة الخوف من نزول الموت فيستعد من اصابته، وعلم تعاهدها له للقاء ربه، ويعرض عن دار الدنيا الكثيرة الانكاد، ويكون الانكاد من النكد يعني، ويكون قلبه معلقا بالمعاد، فيتنصل من كل ما يخشى تباعته، يعني ما ترتب على الشيء، تباعة الشيء ما ترتب عليه، من قبل الله وقبل العباد، يعني يرد الحقوق المتعلقة بالعباد والحقوق المتعلقة بالله، ويؤدي الحقوق الى اهلها. يشوف ما طلعش زكاة ماله 5 سنين يطلعها، ما حجش يحج، كان واخد اموال اخواته لما كان ابوه مات في الارث وظلمهم يرد لهم حاجتهم، واخد بالك ازاي؟ وهكذا. كان متخانق مع جيرانه واذيهم ومرمطهم في البوليس يناديهم ويسترضيهم، وهكذا يعني يصلح اموره وبلاوين اللي كان بيعملها طول النهار في الخلق. ويؤدي الحقوق الى اهلها وينظر فيما يحتاج اليه من وصية في من يخلفه او امر يعهده، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم وما تأخر. شوف سيدنا محمد ده على مرض وفاته كان بيعمل ايه، اللي هو مغفور له كل الحاجات، وصى وبعدين طلب ان الناس تسامحه، واللي عايز يقتص منه يقتص، واللي خد ماله ياخد من ماله، كل ده عمله سيدنا رسول الله وهو في مرض وفاته، وهو معفو عنه اصلا، مغفور له اصلا. فما بالك انت وانت في مرض وفاتك قاعد تكوس برضو على الدنيا؟ لا، خد بالك. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم وما تأخر قد طلب التنصل في مرضه ممن كان له عليه مال او حق في بدن، واقاد من نفسه وماله، وامكن من القصاص منه، على ما ورد في حديث الفضل. حديث الفضل لما قال من كنت زلت له ظهرا فهذا ظهري فليتقد منه، فواحد من الصحابة اعرابي قال له يا رسول الله تذكر يوم كذا لقد نهرتني وضربتني بالعصا التي كانت في يدك فاوجعتني في بطني، فقال له هذه بطن، فقال لم يكن عليها ثياب، فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن ايه الثوب عن بطنه، فارتمى الرجل على بطن النبي يقبله. لكن شوف انت الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يعمل كده مع الناس. وحديث الوفاة واوصى بالثقلين بعده كتاب الله وعترته، كانت وصية النبي ايه كتاب الله وعترته، يعني كان النبي له وصية برضه، فمرض الوفاة بيعين الانسان انه يوصي، فاوصى بالثقلين وسماهم الثقلين لانه بهما صلاح الثقلين، او لان المحافظة عليهم ثقيلة، كتاب الله وعترة النبي بهما يصلح الثقلين الانس والجن فسمي ثقلين، او ثقلين لان المحافظة عليهما ثقيلة. فهمت ازاي؟ وهو كتاب الله وعترة النبي صلى الله عليه وسلم، اي اقاربه واهل بيته تحسن اليهم وتتجاوز عن مسوئهم وتحبهم وتودهم. على فكرة في مصر في ما يقلش عن 7 مليون من آل البيت، في 60 مليون مصر فيهم 7 مليون من آل البيت عايشين، في منهم كثير منهم فسقة وفسقة، في منهم فسقة ما بيصلوش وبعضهم سكرية وخمرجية وكل حاجة من جراج، بس ما كفروش، واخد بالك. فانت برضو تعذر عصيهم وتنصحه، واخد بالك، وتبقى مشفق عليه، وتجد عالمهم بقى هم النورانيين، فيهم العلماء من آل البيت تجدهم نورانيين اللي هم عترة النبي، وتملي تلاقي الفساد اللي جاء في الآل ده في العصر ده جاء من قبل النساء، من قبل النساء اللي هم مش منسبين. فهمت ازاي؟ يعني لما بيبقاش نسبهم خالص فبيبقى النسب اختلط على مر العصور، فجالهم الخلطة دي، فتلاقيهم ايه شوية منكبين للدنيا. وبعدين طريقة التربية بتتفاوت، بعضهم اتربى في مدارس اجنبية وثقافات اجنبية، فبيطلع بقى ايه، لكن غالبهم بيحسن له الخاتمة، تجد في الاخر كده ربنا ايه بيهديه ويهديه ويهده وكل حاجة، بعد ما كان ايه فعلا بشوفناها، فليه بعد ما كان مفرعا يتهد فعلا، ببركة ايه انه ربنا لا يؤذي النبي في عترته. فانت ازاي؟ فانت يعني ايه تتودد اليهم وتحبهم وتحسن اليهم، واللي ميت فيهم تزوره، واخد بالك، وتتأسى بصالحهم وتتعلم على يد علمائهم، وهكذا. كتاب الله وعترته اقاربي واهل بيته وبالانصار عيبته، والرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بالانصار ايضا، زي ما اوصى بكتاب الله وعترته اوصى بالانصار والانصار عيبته، قال وعيبة الانصار، عيبة الرجل هو الموضع الذي يضع فيه خاصة متاعه. فشوف كأن النبي بيقول ان الانصار دول خاصة خاصته، شوف قد ايه بقى يعني مقام الانصار. وقد ادوا ما عليهم وبقي لهم الذي لهم فتجاوزوا عن مسيئهم وكافئوا محسنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بيهم قال لهم كده ادوا اللي عليهم خلاص نصروا الدين، واللي باقي بقى ديون هم دفعوا خلاص مؤدى، اللي باقي ديون هم عايزين من الأمة اننا نكافئ محسنهم ونتجاوز عن مسيئهم صلى الله عليه وسلم. واوصى بالانصار عيبته يعني موضع سره، ودعا الى كتب كتاب لئلا تضل امته، كل ده في حال مرضه. يبقى المرض الوفاة بيعين الانسان انه يتدارك ما سبق ما فاته. ودعا الى كتب كتاب لئلا تضل امته بعده، اما في النص على الخلافة او الله اعلم بمراده، ثم رأى الامساك عنه افضل وخيرا. وهكذا سيرة عباد الله المؤمنين واوليائه المتقين، وهذا كله يحرمه غالبا الكفار لإملاء الله لهم ليزدادوا إثما. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. وليستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال الله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي يختصمون، يختصمون في معاملتهم، لدرجة أن بيقولك هتقوم القيامة والناس قاعدة في الأسواق، ده بيفرش ثوبه وده بيفتح محله وده بيرش المية قدام محله علشان الزباين تيجي، تقوم القيامة عليهم كده هم مشغولين. يخصمون اي يختصمون في معاملتهم، يعني قاعدين بيتعاملوا مع بعض بقى ايه في ايه في مناوشات المعاملة، يعني في كمال الغفلة، في كمال الغفلة. قراءتنا احنا قراءة حفص يخصمون، وفي قراءات اخرى يخصمون، يخصمون يعني يتخصمون. الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، فلا يلحق يوصي ولا يلحق يرجع لاهله. فانت ازاي يعني يجيله الموت بغته وهو لسه في معاملات قاعد يناهد مع الناس فجأة مات، لا لحق يوصي ولا لحق يرجع لاهله. شوف الآية معبرة ازاي، ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما رواه ابو يعلى وابن ابي الدنيا عن انس قال صلى الله عليه وسلم في رجل مات فجأة، مات فجأة سبحان الله، كأن النبي لما سمع ان فلان مات فجأة قال سبحان الله تعجبا على حاله، واخد بالك، وحسرة على شأنه، تحسرا عليه كأنه على غضب المحروم من حرم وصيته. شوف النبي علق عليها ازاي، قال كأنه على غضب يعني كأنه اتاخد في غضبه، والمحروم من حرم وصيته. وعشان كده الوصية مستحبة وقيل واجبة، وقيل انها كانت واجبة ثم نسخت فصارت مستحبة. فهمت ازاي؟ ده حكم الوصية، لان في ناس متصورة ان الوصية واجبة لازم، يأسم الانسان لو نام وما كانش كاتب وصيته، لا يستحب، يستحب، يجب امتى؟ لو كان عليه ديون لناس ومحدش يعرف فلازم يقيدها في نوتة عنده، فلان ليه كذا وفلان ليه كذا وفلان ليه كذا، عشان ولاده لما يفتحوا النوتة بعد وفاته يسدد الديون. فهمت ازاي؟ انما افرض واحد ما حلتوش حاجة، فهمت ازاي؟ هيوصي على ايه؟ مفيش حاجة يوصيها، فمش مشكلة. وقال صلى الله عليه وسلم موت الفجاءة راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر أو الفاجر. يبقى موت الفجاءة إذا كان للمؤمن يبقى راحة، وإذا كان للكافر أخذة أسف، ملحقش يوصي، ملحقش يصلح نفسه، ملحقش يراجع نفسه. هذا الحديث رواه أحمد عن السيدة عائشة، وذلك لأن الموت يأتي المؤمن غالبا مستعد له منتظر لحلوله، فهان أمره عليه كيفما جاء وأفضى إلى راحته من نصب الدنيا وأذاها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه في جنازة مرت به، قال مستريح ومستراح منه. مرت عليه جنازة فالرسول صلى الله عليه وسلم علق علي وقال مستريح، يعني مستريح من الدنيا وبلاها، ومستراح منه اذا كان هو كان ظالم ولا بيضايق الناس. وتأتي الكافر والفاجر منيته على غير استعداد، منيته يعني موته، من منية بمعنى قدرة، منية بمعنى قدرة، لان الموت مقدر فسمي منية لانه مقدر، على غير استعداد ولا اهبة ولا مقدمات منذرة مزعجة، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. تبهتهم يعني تدهشهم وتحيرهم، فلا يستطيعون ردها يعني دفعها، ولا هم ينظرون لوصية او اصلاح او توبة او عمل صالح. فكان الموت اشد شيء عليه، وفراق على الكافر يعني، وفراق الدنيا افظع امر صدمه واكره شيء له. والى هذا المعنى اشار صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت، وهو اخر حديث في هذا الفصل في هذا القصة ان شاء الله وننهي به الجلسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، وده حال المؤمن. ومن كره، ومعناه ايه؟ لما سمعوا الحديث ده الصحابة قالوا كلنا نكره الموت يا رسول الله. قال: ليس ذاك، ولكن عند الموت يكشف للمؤمن عن بصره، فيجد بقى ملائكة الرحمة جياله، ويكشف له فيجد مكانه في الجنة، ويكشف له يجد الرحمات اللي منتظراله، يقوم ساعتها يرحب بالملائكة يقول لهم تعالوا بقى خدوا روحي وخلصوني. يبقى بيحب لقاء الله في اللحظة دي لما تيجي الملائكة، لانه جات له البشرى. فهمت ازاي؟ مش معناه ان قبل اللحظة دي تبقى انت تقول يا رب اموت واخلص، ما انت لما هتموت وتخلص هتريحنا صحيح وكل حاجة، تبقى مستريح ومستراح منه، واخد بالك؟ لكن مش الوقت، اصبر على نفسك على ان فيها رحمة، انك انت توصي تتوب، تكثر من الاعمال الصالحة، ترد المظالم لاهلها، تقوم بما اقامك الله فيه، ترضى بقضاء الله فيك. كل دي اعمال تفوتك لو انت مت الوقت، اصبر على نفسك، ما تضيعش على نفسك الثواب. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. انما الكافر بقى يجي يموت في اللحظة دي يكشف عنه، فتبص تلاقي ايه؟ يلاقي البلاوي السودة المستنياه، يقوم يخاف يكش، تقوم روحه تهرب لحد ما توصل في اقدام رجله، يقوم يفضلوا يضربوه علشان يسيب روحه. فهمت ازاي؟ فيبقى اسمه النزع، والنازعات نزعة والناشطات نشط. النازعات نزعة اللي هو حال خروج روح الكافر بالانتزاعها، فيتنازع مع الملائكة مش عايزة تطلع روحه من كتر ما هي خايفة. عارف انت لما تيجي تقبض على حد عشان تعاقبه يقوم يهرب في البيت، كل ما تخش تلاقيه طالع في الصندره، نزل في وسط الطريق، تفضل تجري وراه لحد ما تجيبه. وما تجيبه تجيبه منين؟ من حته ضيقه تقوم تجرجره، يبقى متخرشم وانت بتجرجره، لانه ما طلعش معاك بسهوله، ويمكن تضربه بالرصاص في رجله علشان تشنكله زي ما بيعمل البوليس في اوتات المجرمين عشان بيهرب. انما ايه؟ انما المؤمن يجي الملائكه يشوف بقى البشرى يقول لهم اتفضلوا، تروح خارجه والناشطات نشطه. يبقى الناشطات نشطه وصف لروح المؤمن وهي خارجه نشيطه منشرحه، والنازعات نزعه وصف لروح الكافر وهي خارجه بصعوبه منزعجه، والنازعات غرق. نعم، والنازعات غرق غرقان غرقان لشسته. فيعني شوف ربنا ينجينا. فانت ما تحسدش يعني الناس الامريكان دلوقتي ان لهم الصوله، اتفرج عليهم حاله موتهم، والناس شافوا المنظر ده فعلا في الجنود الامريكان والسوفيات ايام ما كانوا بيموتوا، السوفيات ايام ما كانوا بيموتوا في افغانستان كانوا بيشوفوهم فرق كبير قوي بين منظر الجندي السوفيتي، لدرجه كنت تعرف الافغاني من السوفيتي الكافر وعدى وفاتهم بجثث كده، من منظر ده ومنظر ده. الثاني يبقى منظره يكاد يبقى مبتسم، والثاني منزعج انزعاج شديد حتى من هيئته وهو ميت. فربنا ينجينا. والنازعات غرقه ده حال الروح الكافر وهي منزعجه وخارجه منه لانه كره لقاء الله. والناشطات نشطة حال روح المؤمن وهي منشرحه حال خروجها بعد البشاره لانها تحب لقاء الله. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، او كما قال: